معكم هذه الحلقة بسؤال من الأخ المستمع الكريم أبي عبد الله من مكة المكرمة. يقول في سؤاله: إذا دعونا الله سبحانه وتعالى وتضرعنا له بالدعاء وذكرنا في الدعاء أن يستجيب لنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تجوز هذه الصيغة؟ وذلك لأن خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصاب الجزيرة العربية قحط دعا الله بجاه عم محمد صلى الله عليه وسلم هو العباس أن يفرج عن الأمة، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ أفيدونا وجهنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا على هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال لا شك أنه مهم، ولكن طبعا أولا قول السائل في سؤاله إن عمر الخليفة رضي الله عنه عندما أصاب الجزيرة قحط دعا الله بجاه عم محمد، هذا ليس صحيحا. الصحيح أن عمر رضي الله عنه حينما أصاب الناس الجدب قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك فسقنا، قم يا عباس فادع الله. فهو استسقى يعني بل يمكن السؤال نقول: لماذا لم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عباس؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم متوفى، فلو كان يدعى يعني أو يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم توسلوا به، ومعلوم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدين والصحابة لم ينقل أنهم كانوا حينما يصيبهم ما يصيبهم أنهم وقد أصابهم من الفتن والأحوال كما هو معلوم غيرهم، ومع هذا لم ينقل أنهم كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما يتوسلون به بدعائه، أو لا مانع أن يتبركوا بذاته بريقه بشعره في حياته، نعم، وأيضا ما حفظ من آثاره أن يتبرك بها، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال بجاهه لم ينقل أبدا أن الصحابة كانوا يسألون بجاهه، وإنما كما في الخبر أن عمر قال: قم يا عباس فادعوا الله، وهذا لا مانع منه أن إمام المسجد أو الخليفة أو الإمام أو نائبه أو الأمير أو المحافظ أنه يدعو رجلا صالحا حيا في المسجد مثلا أو عالم معروف ويقول: يا فلان قم فادعوا الله ونحن نؤمن، هذا لا مانع منه أدام أنه حي وموجود، فلا إشكال أن يكون في البلد رجل معروف بصلاحه وعلمه وفضله وعبادته وزهده، ثم يطلب منه أن يدعو ويؤمن الناس، هذا لا إشكال فيه. وهذا ما فعله عمر مع العباس، قال: قم يا عباس فادعوا الله، لكنه ما قال: اللهم نسألك بجاه العباس، ولا وكان الأولى أن يقوم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعل. فعلى كل حوالي هذا العلماء يقولون المحققون إن التوسل بالجاه ليس مشروع، وإن المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، بمعنى بالدعاء سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يسأل الله بأسمائه، كان يقول: اللهم أنسوك بأنك الرحمن الرحيم، أو بأنك الجواد الكريم، أو فلي أو حمد، أو أسألك برحمتك أيضا، أسألك فهذا هو المشروع، فأنت تدعو الله مباشرة، ولا مانع كما قلت أن تطلب من الرجل الصالح الحي المعروف بصلاحه وأن يدعو لك ويدعو نفسك ولأولادك ولذريتك وأهلك ولأهل البلد إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم أن يسألك بأني أشهد أنك أنت الله العينات، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ونسأل بالتوحيد أيضا بأني أشهد أنك أنت الله العينات وأن محمدا عبدك ورسولك وشأن لا إله إلا أحد الصمد، أو لا مانع أيضا أن تسأل الله بأعمالك الصالحة تتقرب الله بعمل الصالح، أيضا هذا لا إشكال فيه، وهذه هي الوصية في قول عز وجل: ولك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة، قال العلماء إنها العمل الصالح، ويشهد هذا، وهذا أمر واضح وجلي، قصة أصحاب الغار أصحاب الغار كما تعلمون هم حينما يعني كانوا يمشون والمطر وألجأهم إلى أن دخلوا في غار فسقطت صخرة كما هو معلوم يعني انطبقت عليهم الصخرة من على الجبل فسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا الخروج. فقالوا فيما بينهم لن ينجينا من هذا إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا وادعو الله بصالح أعمالكم. وبالفعل كل تقرب إلى الله بصالح أعماله. فتوسل أحد بأنه كان بارا بوالديه والآخر بعفته وأنه ترك ابنة عمه وكان يحبها عفة والآخر بأمانته حينما كان عنده مال لرجل من وهكذا. فتقربوا إلى الله بصالح أعمالهم وهذا لا مانع منه. أنت تقرب بصلاتك تتقرب الله بصلاحك بحجك إلى آخره بصدقاتك ونحو ذلك. فهذا كله لا إشكال فيه. فأما مرة أخرى أما ما فعله عمر فهو لم يتوسل بجاه العباس كما معلوم وإنما توسل بدعائه دعاء حي حاضر وهذا لا مانع كما قلنا والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نازل معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. المستمع سعد الزهراني يسأل يقول ما الحكم في التغني بالأذان والتنطيط في أحرف العلة؟ هل التغني بالأذان حرام بعينه أم لا؟ لا شك أن العلماء تكلموا عن التغني والتنطيط وقال أنه بعضهم أوصله إلى التحريم وبعضهم قال أنه مكروه تغني. ومعروف قصة عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنه حينما رجلا جاء إلى ابن عمر قال إني لأحبك في الله. فقال له عمر إني لا أبغضك في الله إنك تبغي في أذانك يعني تتجاوز وتطرب. البغي هو الزيادة فتطرب. لكن تحسين الصوت لا مانع منه. تحسين الصوت لا شك طبعا. الرسول قال حينما جاء رؤيا الأذان ورأى عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصوت الطيب والحسن والجهوري وتحسين الصوت بالأذان لا مانع منه. لكن الممنوع هو التنطيط والتغني أو التطريب أيضا كذلك. هذا كله ذكر أهل العلم أنه ينبغي أن يجتنب. حتى قال الشاشي الحنفي الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام المتموتين. والبغي هو التشدق فيه. ولهذا قال يكره تلحين الأذان لأنه يخرجه عن الإفهام ولأن السلف تجافوه. من هنا أيضا في المدونة المالكية قال يكره التطريب في الأذان. وقال والتطريب تقطيع الصوت وترعيده واصل خفة تصيب المرأة من شدة الفرح ومن شدة التحزين. على كل حال المقصود أنه بعضهم أوصله إلى درجة التحريم ولهذا ينبغي اجتناب هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أحمد تسعى تقول ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين؟ هل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم؟ لا هذا غير دقيق. طبعا هي السؤال هي تقول إن أن أنها هي ذات لبن لكن ابنها تجاوز الفطام فهل لها أن ترضع غيره؟ فسؤالها تقول يعني امرأة قد بلغ طفلها أكثر من سنتين فصحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم؟ لا مو صحيح. ما دام أنها ذات لبن فإنها إذا أرضعت طفلا في السنتين وفي الحولين فإن الرضاع يحرم ولو كان طفلها قد تجاوز السنتين ولكن اللبن بقي فيها فجاء طفل صغير دون السنتين فرضع منها فإن هذا الرضاع فإن هذا اللبن يحرم ما دام أنه خمس رضعات معلومات على ما ذكر أهل العلم في مقدار الرضاعات وتحديدها والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة سائل يقول بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي ترمى في الشوارع وبعض الناس يستعملها للتنظيف ما حكم ذلك وتوجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خير. لا شك أن هذا من الابتلاء الحقيقة. يعني الآن حينما يسر الله الناس العلم وسائل العلم ولا سيما أيضا الطباعة والنشر كما هو معلوم وكثرة الكتب الخاصة الكتب العلم والكتب اللي فيها أذكار وفيها سواء في المناهج الدراسية أو في الصحف أو في المجلات أو في المجلات الإسلامية أو غير الإسلامية في أذكار هذه فعلا ينبغي كلها أن يحافظ عليها ولا سيما ما فيها ذكر الله عز وجل وفيها إذ كلام علم وفيها آيات قرآنية وفيها حديث نبوي شريفة، كل هذه مما يجب احترامه. والسائل الكريم نص على البسملة، ولا شك أن البسملة هذه من أولا من كلها اسم الله عز وجل بسم الله وصفاته الرحمن الرحيم، لا شك طبعا. فهذه كلها لا شك ينبغي يعني إما أن يحافظ عليها، وإما أن أن أن أن يعني تدفن إذا كان لا حاجة لها، أو تحرق الأمانة، أو تمزق تمزيقا لا يبقي أثر للكتابة، أو تطمس بحيث لا يبقى لها أثر. فهذا معنى. أما أنها يعني كما قال تستعمل، هذه هانة تستعمل في التنظيف، وتستعمل في لف الحاجات، أو تلقى في ملقى القمامة والكنائس والزبائل، هذا كله لا يجوز تعمل، هذا لا يجوز. فينبغي أن يتقي الله عز وجل كل من يعني وقع بين يديه مثل هذا، فإما أن يحافظ عليه، وإما أن يدفنه أو يحرقه لا مانع، أو يمزقه تمزيقا بحيث يعني لا يبقى له الكتاب أثر، ولا سيما أسماء الله عز وجل وصفاته، أو يطمسها طمسا، الله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟ ليس لها خصوصية بذاتها إلا بأنها صيد في الحرم، ما دام أنها داخل الحرم فلها خصوصية أن تكون من صيد الحرم الذي لا يجوز تنفيره. أما لو خرجت عن الحرم لا أصبحت صيدا يجوز صيده. لو أن حمام الحرم طار وتجاوز حدود الحرم وصار في البرية البعيدة فلا مانع من صيده، سواء كان في مكة أو في المدينة. أما ما كان داخل الحرم فالحكم هو أنه من صيد الحرم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيده في في في في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضل شجره، قال ولا ينفر صيدها. فالحمام هنا نوع من الصيد، ما دام أنه داخل الحرم فإنه لا ينفر، أما إذا خرج من الحرم فإنه صيد معتاد يصيده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول اسمي عبد المطلب، فهل يجوز التسمية بذلك حيث ذكر لي البعض أنه غير جائز؟ هذا مما اختلف فيه العلم، وإن كان طبعا نقلوا عن ابن حزم رحمه الله أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر أو عبد الكعبة وما شابه ذلك. قال حاشا عبد المطلب، يعني أنه يجوز أن يسمى عبد المطلب. طبعا عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مسمى به لعله، طبعا له قصة، فهو ابن عبد المطلب بن هاشم، واسم عبد المطلب اسمه شيبة، جد النبي عبد المطلب اسمه شيبة، لكن شيبة هذا اللي هو عبد المطلب نشأ في أخواله بين نجار من الخزر في المدينة، فلما بلغ سن التمييز يعني جاء عمه المطلب عمه فإلى مكة، يعني أخذه إلى مكة، جاء به إلى مكة اللي هو بلد أبيه وعشيرته، طبعا جاب من أخواله من المدينة إلى مكة، فقدم بمكة وهو رديفه على الدابة الجمل، وشيبة هذا قد تغير لونه صار أسمر بسبب السفر، فظنوه عبدا للمطلب، ظنوه عبدا فقالوا عبد المطلب يعني رقيقه، ولا يريدون عبده أنه عبد العبودية، لا إنما رادوا أنه رقيق، فمن هنا يعني سمي عبد المطلب. ولكن ولهذا قالوا إن هذا مستثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لكن بعض العلماء يقول لا، إنه أيضا حتى عبد المطلب لا ينبغي تسميه. لماذا؟ لأنه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هو إخبار، مثل ما نقول عبد الشمس وعبد الدار، حتى مع أنه لا يجوز عبد الشمس، لكن لأنه قديم ويخبر عنه فهو فيقال عبد الشمس وعبد الدار وعبد العزة في في في أسماء قديمة طبعا، أو عبد مناف، فإن هذا وكان لا يجوز عبد العزة لكن عبد مناف، أبو لهب اسمه عبد العزة، لكن على كل حال لا يجوز على كل حال، لكن يذكر من باب الإخبار، ولهذا الأولى ألا يسمى بهذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لنا أن نفرق أو نفصل بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟ لا مانع من الفصل بين الطواف والسعي، وكان الأولى الموالاة، لكن الموالاة قال العلماء ليس شرطا، الموالاة بين الطواف والسعي ليس شرطا. فلو أنه يعني تعب أو له غرض أو يعني احتاج أنه يعني يستريح مثلا أو يرتب شيء في بيته أو يراعي حال أهله ويتأخر فلا مانع. الإمام أحمد يقول لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، يعني إذا كان طاف في الصباح لا مانع أن يؤخر إلى العشي. وأيضا قال وكان عطاء والحسن لا يراني بأس، لا يرياني بأسا لمن طاف في البيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي، وفعله القاسم وسلم إلى آخره. الأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز لي أن أذبح الشاة المريضة ثم أقوم برميها أو دفنها أم لا؟ لا شك أن الأصل هو أن لا يفعل ذلك، وبخاصة أولا ينبغي أن يعلم أنه مال ولا ينبغي إتلافه، وخاصة أيضا إذا كان مرضها ليس كبيرا ويرجى الشفاء، وهذا لا يجوز طبعا ذبحها. لكن إذا كان قد أيس من حياته أو يخشى من مرضه انتقال عدوى، حين إذا كان مريض يخشى العدوى فلا مانع من التخلص منه وقتله بطريقة لائقة. طبعا إذا ذبحت فأس ذبح، وإذا قتل فأس وقتله. أما إذا كان يسيرا أو لا يخشى منه عدوى فلا ينبغي قتله هدرا لإضاعة المال. ولهذا يعني إن كان هناك غرض للقتل أو يعني يأس من حياته جدا أو نحو ذلك كما عليه المالكية، أو فيها مرض فعل معدي ويريد أن فلا مانع من هذا والله أعلم، ولا الأولى ألا يتعدل في ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل يعتبر الاستماع لسورة الكهف يوم الجمعة كأجر الذي يقرأها؟ لا شك أن النص جاء بالقراءة في قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والمستمع لا يعد قارئا، المستمع لا يعد قارئا، ولا شك طبعا الأولى أن يقال أن يقرأها بنفسه. لكن لا شك أن في الجملة سماع القرآن له فضل، سماع القرآن له فضل، والله عز وجل يقول الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فمن أسباب الرحمة سماع كتاب الله عز وجل، فلا مانع لا شك طبعا. فالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا يفيد أن من موارد الرحمة ورجاء حصولها الاستماع إلى كتاب الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء في سجود التلاوة فرقوا بين المستمع والسامع، فقالوا أن المستمع إذا سمع القارئ يسجد فإن يسجد معه، أما السامع الذي لم يتعمد السمع ولم يغض فإنه لا يسجد، أما من تعمد السمع فإنه يسجد. على كل حال لا شك أنه لا له ثواب من السمع، لكنه ليس النص جاء في الكهف القراءة من قرأ سورة الكهف والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.